الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الصلح، وهو لغة قطع المنازعة وشرع معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصوت واضح؟ واضح واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلح. والصلح يدخل في عدة أبواب في الفقه، منها يعني فهي خمسة أنواع، منها ما يكون بين أهل الإسلام وأهل الحرب من الصلح، هذا تقدم في باب الجهاد، ومنه ما يكون بين الزوجين من إذا خيف الشقاق بينهما وهذا يأتي، ومنها ما يكون التخاصم في غير المال، خصومات، هذه في القضاء وفي وهذا الصلح هنا في التخاصم في المال، فهذا الباب فيما يتعلق في الأموال، ويكون كذلك هو النوع الخامس بين أهل العدل وأهل البغي يصلح بينهم. نعم. قال: وهو لغة قطع المنازعة وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين. قال: والصلح في الأموال قسمان. إذن هذا كله صلح في الأموال. نعم. حسن الله عليك. قال: والصلح في الأموال قسمان، على إقرار وهو المشار إليه بقوله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهب من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرئ منه ولم يهبه، صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم ورمى جابر ليضع عنه. نعم، كما في البخاري وغيره. نعم، هذا صلح على إقرار، معناه أن المدعى عليه يقر، تدعي أن هذا البستان الذي بيده لك بستان بيده يزرعه ويغرس فيه، وتدعي أنه لك فيقر، يقول نعم هو لك، فيقول: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه. الذي أسقط من؟ الذي أسقط المدعي. لما أتيت له إلى البستان وقلت: هذا البستان لي، قال نعم هو لك ولكن أعطني نصفه، جزاك الله خير إحسانا منك، أو شرط، فهذا فأعطيته نصفه ما في بس. في ناس يسافرون إلى بلاد بعيدة وينقطع خبرهم ويمتمضي أزمان، ثم إنه يأتي أناس إلى بساتينهم ثم يعودون في يوم ما، فيقول: هذا بستاني، وهذاك يقر نعم بستانك، فيقول فيقر له، ثم يأتي هذا ويبادر أو بسؤال من هذا ويعطيه نصفه أو ربعه أو المال، يا فلان أنا بيمك 100,000 ريال، فيقول نعم أقر، فيقول: قد وضعت عنك 10,000 ريال، أعطني الباقي. هذا هو الصلح على الإقرار. قال: أحسن الله. نعم. ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح، لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق، هذا محل صحة إن لم يكن بلفظ الصبح. يعني لو قال أصالحك على أن تعطيني نصف البستان، أو أصالحك بالدين على أن تعطيني على أن تسقط عني منه كذا، قال فلا يجوز، لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق، فلا يكون بلفظ الصلح، وإنما يكون بلفظ الإبراء والهبة، أبرأتك وهبتك، ما يقول صالحتك أو يقول هذا صالحني أنا. قال أيضا الله عليك، قال ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا، أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا، ويقبل على ذلك فلا يصح، لأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض. نعم، يقول إن لم يكن شرط أو إن لم يكن شرطه بأن يقول بشرطي أن تعطيني، ما فيها تنوين، بشرطي أن تعطيني كذا، فهذا شرط ما يجوز، لأن كأنك تقول له أنا لا أبذل لك حقك، والواجب هو بذل الحق الذي عليه، فالواجب هو أن يبذل الحق الذي عليه، فهذا يقول لا أبذل الحق الذي عليه إلا أن تعطيني كذا، إلا أن تعطيني كذا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز بلفظ الصلح، ولا يجوز بأن يقول، نعم، ولا يجوز بأن يقول بشرط كذا. نعم، أحسن الله. نعم. واسم يكن ضمير الشأن، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا، أي بشرط. إيه، إن لم يكنه شرطه، هذا هو اسم يكن، وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا. نعم، قال ومحله أيضا سن الله عليه، ومحله أيضا ألا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل، لأنه أكل لما لأنه أكل لمال الغير بالباطل. إيه، قال ما أعطيك حقك أبدا إلا أن تعطيني نصف البستان، ولا ما أعطيك، أو لن أوفيك 100,000 إلا أن تسقط عني 50، ما يجوز هذا محرم. نعم، أحسن الله عليك. قال ومحله أيضا ألا يكون ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون، لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه. يقول ومحله أيضا الصلح هنا بإسقاط بعض الحق، ألا يكون ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب، المكاتب ما يصح أن يتبرع، لماذا؟ لأنه قد يعود قنا فيعود المال إلى سيده، وناظر الوقف كذلك، ناظر الوقف ليس له أن يصالح بأن يعطي شيئا، يسقط شيئا، لأنه ناظر وقف تصرف بالأصلح، وولي صغير ومجنون، الولي كذلك، ولي الصغير والمجنون، قال لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه، لأنهم يعني قد ولوا والمكاتب ماله لسيده في حال عوده قنا فما يتبرع. نعم، تفضل. سأل الله عليك، قال إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه، أن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. يقول هنا إذا لم يكن لك أيها الولي، يعني نأخذ مثال وغيرها مثله، ولي اليتيم، إذا كان لليتيم حق وعلم وليه أن هذا المدين لن يوفي الحق لأن ما في بينة، ويعرف أنه ينكر، فقال أنا يعني أنا أضع عنك، لأنه يريد أن يحصل مال اليتيم حتى لا يضيع كله، فما لا يدرك كله لا يترك كله، ولذا قال هنا لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. نعم، تفضل. أحسن الله، هذا إن لم يكن فيه بينة. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفسه، ولا مانع من صحته، ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل. نعم، يقول: وإن وضع رب دين بعض الدين الحال أسقط الإسقاط تقدم له جائز، وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. هو لو ترك مسألة الإسقاط لأنها سبقت، فمسألة الإسقاط سبقت، فالكلام في التأجيل. يقول: لو أنه قال: أنا أريد منك 100,000 حال، لا قال نعم، قال: أعطني 50 أقساطا، أعطني 50,000 أقساط، وش اللي يصح؟ يصح الإسقاط فقط، صار الذي في ذمته 50 إذا أعطاه العلم والتزم بإعطائه على ما شرط. لكن هل تقسط؟ لا، له حق أنه يأخذها حاله. ولذا يقول: لأن الحال لا يتأجل، يعني مثل مسألة القرض. يقول: ولم يصح التأجيل، كونه يتركه هكذا من نفسه ما في مانع يؤجل، لكن ما يثبت التأجيل. مثل القرض، الآن القرض إذا أقرضته لك أن لا تطالبه ولو بعد سنة أو سنتين، أو لا تطالبه 10 سنوات، لكن هل نقول أنه أجل؟ لا، فلك أن تطالبه في أي وقت، لك أن تطالبه في أي وقت. هذا واضح لكم؟ إذا لو جمع له بين إسقاط يعني خصم كما نعبر نحن، وبين تأجيل، نقول: أما التأجيل فلا يصح، لكن لك أن تؤجل، لكن لا يصح، ولك أن تطالب الآن، وأما الإسقاط فإنه يصح. نعم، سن الله عليك. قال: وكذا لو صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى ما لم يقع بلفظ الصلح، فلا يصح كما تقدم. نعم، إذا وقع بلفظ الصلح تقدم، لكن هنا يقول: وكذا لو صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة، يريد منه 100 دينار صحاحا يعني سليمة ما فيها قص، فقال: أعطني 50 مكسرة ويكفي. يمكن ذا قال: أنا اللي حولي مثل 50 مكسرة بعطيك إياهن. قال: أعطني 50 المكسرة وأسقط عنك الدين كاملا. 50 سقطت، لكن هل يجوز أن يعني أن يكون أن أن أن أن, أن, أن نضع عقدا بين 50 صحاح وخمسين مكسرة وهي لم تقبض بعد؟ نعم، الجواب لا، لأن بينهما فضلا، فلا يصح العقد أصلا في هذا، وإنما يكون وعد، لأن 50 الصحاح بالخمسين المكسرة هل بينهما تساوي؟ لا، باب الربا، هذه مسألة ربوية. 50 صحاح يعني من الذهب، إذا مسألة ربوية داخلة في الربا، فهل يجوز أن يتعاوضا 50 صحاحا عن 50 مكسرة؟ ها؟ لا يجوز. إذا وزن هذه أنقص قطعا مكسرة، فلا يصح، لكن يكون وعدا، يعني معنى مثل يجيه ويقول: خذ 50 ويقول: خلاص أنا سقطت عنك الباقي، ما يكون كعقد، فيكون وعد، والوعد لا يلزم. هذه واضحة لكم؟ نعم. واضحة تماما. لما لا يبطل شيخ الصلح؟ لأنه معاوضة. لا، وعد، هم حنا نقول هذا إسقاط ووعد. إذا قال أعطني، ما هو عاوضني الآن، صارت يعني صار هذا الإعطاء إبراء في 50 ووعد في 50 الباقية. واضح؟ يعني وعد غير ملزم، فنقول له إذا يعني ما يلزم هذا، ما يلزم كعقد، ها، وإنما يكون وعدا. فإذا جاء أتوا بالخمسين نقول أسقط عنه أنت ما شئت أن تسقط، هذا واضح. مثل حين لو جاك واحد وأعطاك تمر وما هو كمبايعة، وأعطيته تمر ثم إنك يعني لكون التمر الذي أتى به يعني مثلا دون التمر ها الذي أتيت به أسقطت عنه بعض الشيء من عندك، يعني ما هو كعقد، واضح؟ يعني قلت وهبتك في في في هذا الوقت، نعم، يعني أنت الآن أخذت صاعا بصاع، ولكن هذا الصاع دون هذا الصاع، فقلت هذه هبة مني لك، ما هو عقد، يعني ما هو مشاربة، ما هو معاوضة، هذا واضح؟ يهب الفضل يا شيخ، ها؟ يهب الفضل بينهما. كيف؟ يهب الفضل يا شيخ. إيه يهب الفضل هبة، يعني ما هو كعقد، واضح؟ واضح. يعني ما هو كعقد، يعني أنت الآن عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا، ما هو الهبة باب آخر الهبة، يعني ما في شرط، هذه مثل الهدية إذا أهديته بعد قضاء الحق. أنتم الآن العقد اللي بينكم بينه صاع بصاع بس، ثم أنت من عندك قلت أنت الصاع اللي جبته طيب وأنا الصاع اللي أعطيتك إياه، والآن دون هذا إحنا متعاقدين وتراضين العقد، ولكن خذ هذا مني تمر لك، هل هذا فيه إشكال؟ لا ما فيه. إيه ما فيه إشكال، هذا مثل الهدية بعد، يعني أنت جاي تسدده يا فلان أنت هذه ميتك، هذه ميتك، وهذه 10,000 مني زيادة، هذه مئتك أخذتها هذه بين يديك، وهذه 10,000 مني زيادة، هل في ذلك إشكال؟ لا ما في إشكال. إيه واضح، حتى لو أعطيته مرة واحدة قلت هذه 110 100 حقك و10 مني زيادة، ما تعاقدتما على ذلك ولا في عقد بينكم، يعني ما هو بيع، ليس بيع، هذا واضح؟ ولذا بعض الناس يستشكلون في مسائل الربا، إذا لم يكن مسألة الربا فيها عقد فبابها واسع، يعني بعض الناس يأخذ كيس شعير ويبي يرده كيس شعير، ما في إشكال لأن هذا ما هو، ثم إذا جاء نزل كيسه مكان الكيس، خيركم أحسنكم قضاء، فيكون وعد، هذا معنى كونه وعدا يعني ليس عقدا. تفضل. يعني الشيخ لو أسقط الشيخ بعد الوعد ما يكون حين الشيخ، لو أسقط الباقي بعد الوعد، الوعد ما هو ملزم، الوعد ما هو ملزم، الوعد ما هو ملزم، يعني ما تكون حين الشيخ، لا هذا مجرد وعد، ما أنت ما أنت ملتزم به، مثل الآن تجد كثير من أعمال الصيرفة الآن أو البنوك، الآن أعمال البنوك مبني على مسألة تجي البنك يشرياه لك وهو قاصد أنها لك أنت، لكن ما باع عليك، وعدك وعد وأخذ منك أوراق، ثم أنت لو اشتروا البيت وقلت لا أنا هونت ما يلزمونك بشيء، واضح؟ نعم اتضحت الشيخ، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. نعم فضل الله عليك. قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حال لا لم يصح في غير الكتاب، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تأجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. هذه مسألة ضع وتعجل التي تقدمت لكم، والمذاهب الأربعة على المنع منها. صالحه عن المؤجل ببعضه حال، صالح المؤجل كم؟ أنا كم مبي منك؟ أنت بعت سيارتك مثلاً ب100,000 إلى سنة، بعد شهر احتجت إلى 70,000، فقلت يا فلان أنا بيمك 100,000 بعد سنة، قال نعم، تعطيني الآن 70 وخلص أسقط عنك. هذه هي المسألة، وهي مسألة ضع وتعجل، وعن أحمد رواية أنها تصح، وهو اختيار الآن البنوك على هذا، وأكثر الناس يعني عمل الناس على هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم صوبه ابن قيم وحكي قولا للشافعي وهو قول أبي ثور وزفر من الحنفية وهو قول ابن عباس خلافا لقول ابن عمر كما في البيهق. ابن عمر يمنع وابن عباس يجيز. نعم صلى الله عليك. قال أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم. صلى الله عليه. فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح لإسقاطه دون التأجيل وتقدم. أي هذه تقدم. أو بالعكس إن صالح ما يجوز. يقول أنا بملك 100,000. قال نعم. قال 100,000 أصالحك على 50,000 بعد شهر. 50,000 بعد شهر. 100,000 حال هنا. فأسقط عنه 50,000 وأجل 50 التي يطالبه بها إلى شهر. فإن كان صلحا فلا يجوز لا هذا ولا هذا بلفظ الصلح. وإن كان ليس بلفظ الصلح فيجوز الإسقاط كما تقدم في المسألة السابقة دون التأجيل. نعم. الله. قال وأقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكنه ولو مدة معينة كسنة أو على أن يبني له فوقه غرفة أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته. نعم أكمل. وإن فعل ذلك كان تبرع متى شاء أخرجه. وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار لأنه أخذه بعقد فاسد. يقول أو أقر له ببيت ادعى. يعني هو ادعى بيتا وأقررت أنت له بهذه الدعوة. طيب فصالحه على سكنه. يقول أنا بيسكنه هاستنح مثلا هو يسكنه المدعى عليه أو على أن يبني له فوقه غرفة. قال أصالحك بس شرط إني لمصالحة أو الشرط بمعنى واحد لهما حكم واحد إما أن يقول بشرط أو أصالحك أو على أن يبني له فوقه غرفة. قال أنا هالبيت ها أقر لك ولكن أصالحك أن أبني فوقه غرفة لي أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح. هذا نفس المعنى الذي تقدم لأنه صالحه على عن ملكه على ملكه أو منفعته. وإن فعل ذلك قال أنا والله سكنته ما دريت قال لي تخلى نسكن وخليته يسكن والآن أنا يعني ثبتت سكنه هو ساكن الآن حرك أن تخرجه. يجوز لك أن تخرجه لأنه هذا ما هو لازم. ولذا قال كان تبرعا متى شاء أخرجه. قال وإن فعله على سبيل المصالح يقول أنا سكنت على سبيل المصالح وأعتقد وجوبه علي بالصلح أنا ما أنا أعتقد أنه يجب علي ولسه ما خليته يسكن. إذن على سبيل المصالح وهو يعتقد أنه يجب عليه يقول رجع عليه بأجرة ما سكن. إذن نسأله أنت الآن تركته في البستان أو تركته في البيت؟ قال نعم. قال لي يبي السنة وصالحني على أن أجي السنة وتركته سنة. نقول هل كنت تعتقد أن هذا يجب عليه؟ قال نعم. نقول إذا لك أن تطالبه بالأجرة الماضية. وإن قال لا أنا أدري أنه ما يجب عليه هذا ملكي أنا ما يجب عليه فنقول ما دام أنك تعرف أنه لا يجب عليك إذن تركته تبرعا فهل لك أن تطالبه فليس لك أن تطالبه بالأجرة. واضح لكم؟ قد يكون المعنى دقيقا واضح. لو تعيدون الشيخ يعني أنت الآن رحت ضاع هالشخص اللي بالبستان وقلت يا فلان هذا بستاني أنا. قال نعم هو بستانك ولكن صالحني أن أبقى به سنة أبزرع وبغارس مدة سنة فنسألك الآن، تركته وأنت مدة سنة، هل كنت تعتقد أنه يجب عليك أن تتركه؟ قلت نعم أنا كنت أعتقد ذلك. فنقول إذا كنت تعتقد ذلك لك أن تطالبه بأجرة سنة كاملة. وإن قلت لا أنا أدري هذا ما يجب علي، هذا بستاني أنا ولكني تركته، نقول إذن هو تبرع فليس لك أن تطالبه. هذا واضح؟ إيه نعم شيخ. إيه تفضل. السلام عليكم. قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوكه لم يصح. نعم. أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح، لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بالعوض لا يجوز. طيب هذا رجل أتى إلى مكلف حر وقال أقر بأنك عبدي ولك 100,000، يقول هنا لم يصح. أو أتى إلى امرأة وقال أقري أنك زوجتي ولك 100,000، قال هنا لا يصح. هذا لا يصح لأن إلقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، ما تبذل نفسها إلا بنكاح. هذا واضح؟ هذا ما يصح. قال نعم. سن الله عليه. قال وإن بذلاهما أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأة بعوض. لو قالوا حنا نعطيك لكن اتركنا من هذه المطالبة، هذا الرجل قال هذا بس يروح المحاكم ويدعي أني عبد له ولا أدري عن الأمر، قد يجيب شهود وقد وكاذب علي يقول، لكن خذ انت يقول 10,000 وفك كم من هذا. أو المرأة التي ادعى عليها، تعرفون قديما ما في توثيق مثل الآن كمبيوتر وكل شيء معروف، لا الرجل قال أنت زوجتي أنا تزوجت وبوت مزوجا، وتقول لا. فقالت له يا فلان هذه 10,000 روح دولك مره وفكنا أنا من هالمطالبات. يقول عن دعواه صح يصح ذلك. قال ومن علم صلى الله عليه وسلم ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل. أي في هذه المسألة الأخيرة لو كان يعرف أن ما ليست زوجته ويدعي فقط لكنه ليست زوجته وأن هذا ليس عبده هو يدعي، فهل يجوز له أن يقبل المال؟ لا، هذا من أكل المال بالباطل. طيب هنا مسألة، هذه المرأة الآن بذلت له عوض عشان تسلم هكذا، وهذا العبد بذل له، نعم العبد ما فيه إشكال في مسألة العبد، لكن هنا في مسألة المرأة بذلت له عوضا، لو ثبت أنها فعلا امرأته، جاء رجل وجاء رجال وقالوا حنا نشهد معك الروح، ذهبوا إلى القاضي وقالوا نشهد أن فلانا هي زوجة فلان. طيب هي الآن دفعت عوض عشان تسلم من هذا وهي في الحقيقة زوجته، هو قبل لأنه يعتقد أنها امرأته وهو صادق. طيب هل بذل العوض هذا هل يعد بمنزلة الخلع أو الطلاق؟ يعني هل نقول هذا إذن خلاص خلع، فيقول له القاضي أنت الآن المال الذي قبضته يعد خلعا وانتهى الأمر، أو أنه طلاق أو لا؟ لأنه ما حصل لا خلع ولا طلاق، وجهان في مذهب أحمد. قال في الثاني صاحب الإنصاف أنه الصواب، وهذا هو المذهب كما في الإقناع. فالمذهب أن هذا ما يعد خلعا، ما يعد خلعا، نقول أنت شئت أنك تطلقها وإلا ما وقع طلاق، إذن هي امرأتك فرد إليها ما أخذت منها. واضح؟ يرجع المال لكم؟ ها؟ يرجع المال إذا أبقاها هي إذا بقاها يرجع المال لأنه بأي حق أخذ المال منها. ها وأخذ المال هي تبي تفدي نفسها منه، واضح؟ ولكن ما صار في داء هذا. نعم. قال الله عليك. أي مسألة تشكل عليكم ما في مانع من السؤال. نعم. تفضل. الله عليك. قال وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل فأقر بالدين صح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ولا يصح الصلح لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده. نعم، هذه حيلة شرعية جائزة. لو قال يا فلان أقر بديني وفلان وفلان يشهدون أن نصفه لك، بس أقر بديني فأقر، صح الإقرار، الإقرار صحيح، لكن لا يصح الصلح، لا يصح الصلح. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يقر، هيأخذ عوض على إقراره، يجب عليها أن يبذل هذا الإقرار فلم يحل له العوض. هذا واضح لكم؟ يعني في ناس يذهب إلى رجل قد أقرضه بلا بينة فيقول يا فلان، قل نعم، أنت تدري أني أقرضتك 100,000 ولكن ما عندي بينة، أنت أقر وأبد أخذ منك 20,000 ريال فقط، و80,000 أسقطهم، أنا أحتاج الآن 20 وانتسلم منها، فذهب وأقر، هل يلزم الإسقاط؟ لا ما يلزم، أي لأنه يجب أن يقر، لماذا يطل مالا على إقراره؟ هذا حق عليه. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وإن كان بعرض فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه. يقول إن صالحه عن الحق بغير جنسه، أنت الآن تدعي عليها البستان، قال خلها البستان، أنا على البستان هل تشوف اشتغل بوه، أنا بعطيك أرض، البستان هذا الآن غرسته واشتغل بوه، أنا سأعطيك أرض تسع هذه الأرض مرتين، عندي أرض خذها مكانها، هذه الآن معاوضة صارت، هذه معاوضة. قال وإن كان بعرض فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه، جميع شروط البيع منها العلم وشروط البيع السبع المعروفة كلها لا بد فيها، كأنهم يتبايعون، كأنه يقول أبشري منك هذا البستان بهذه الأرض، هذا واضح؟ طيب. وإن كان نقدا، وإن كان بنقد عن نقد فصرف، لو قال أنا ما عندي مال، أنت تبيني 100,000 ريال، أنا بعطيك دولارات، أعطيك دولارات، أو تبيني دنانير، أنا سأعطيك دراهم، تقول ما في مال، لكن هذا صرف لابد أن يكون يدا بيد، إذا تفرقتم ما أخذت الدولارات يرجع في ذمته الدراهم السابقة، الريالات السابقة، هذا واضح لكم؟ نعم. ها؟ إن كان واضح؟ بجنس مختلف. هذا بغير جنسه، هذا بغير جنسه، بستان بدار، أبعطيك دار مكانه، ها؟ أو أبعطيك مكانه دراهم، صار بيع، واضح؟ واضح. غير جنسه، وإن كما لو اعترف عوضه عنه ما يجوز، فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وإن كان بعرض فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه، ويصح بلفظ الصلح، الآن يصح بلفظ لأنه بيع. لو أنك ذهبت إليه قلت البستان لي، قال نعم لك، لكني أصالحك على داري الواقع في المكان الفلاني، هذه خلصت معاوضة، ما في مانع، ما نمنع من لفظ الصلح الآن لأنه معاوضة. أما لو قال بشرط أنا ما أنا ألزمك أعطيك الدار إلزاما، ما أطلع من البستان، لا ما يجوز. طيب. حسن الله عليك. قال ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه. لا فيه وين؟ إيه ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه. نعم تقدم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان بمنفعة كسفر صلى الله عليه الشيخ حتى الإجارة. إيش؟ شيخ حتى لو اختلف الثامن شيخ. لو اختلف خلاص صار بيع. يعني أنت الآن رحت لأمه قلت هالسيارة في المعاوضة حتى لو إيه صارت معاوضة صار بيع. إن كانت شاري بوية لابد فيها مثل ناقد بين ناقد يشترط فيها. يعني أنت الآن رحت لأمه قلت يا فلان هالبستان الذي أنت تزرعه لي قال نعم لك ولكني أعاوضك وأصالحك على داري. شفاه صح شفاه كأنكم تبايعوا من جديد كأن البستان خلاص صار لك وانت بتبادل البستان بدار. واضح؟ واضح حسنا. لأن منع من الصلح قبل وش فيها اللي قبل؟ اللي قبل فيه انك تسقط عنه ما يجوز بلفظ الصلح. يقول أصالحك على أن تسقط عني من الدين أو على أن تعطيني من العين ربع العين. أما هذا يقول لا هذه لك ولكن أنا إيش رأيك في دار بالمكان الفلاني أو في بستان بالديرة الفلانية أو بعطيك هالسيارة تأخذها هذه عندي تريلا واقفة عند الباب خذها مكان البستان. قال خلاص رضيت فيكون بيع. هذا واضح؟ ها نعم أحسن يا شيخ. نعم واضح. وإن كان بمنفعة لاحظ فبمنفعة كسكنى دار كيف إن كان بمنفعة لو أنه يقطع الصوت شيء يعني صوت يقطع الصوت منقطع. اي نعم الصوت زان الان. اي نعم مضبوط. اي لو انه قال انت تبي مني 100 الف انا اقر انك تبي مني 100 الف لكن وش رايك في بستان اللي يجلس بو 5 سنين اخذه 5 سنين مكان ال 100 الف هذا ايش يسمى؟ ما ينفعش. اي ايش يسمى؟ صلح. صلح لكن وش صلح ماذا؟ جار. الأول جعلنا وبيع هذا وش نسميه؟ جار. جار. إيجار. كأنه معطيك كأنك معطيه 100 ألف مستأجر البستان. يعني أنت قلت يا فلان أنا أبي منك 100 ألف ريال. قال نعم تبي مني 100 ألف ريال. والله ما عندي 100 ألف ريال الآن. تصبر كيفك. ما تصبر شوف. بوه لي بستان بالمكان الفلاني اجلس بو 5 سنين ازرعه وغابت 5 سنوات مقابل 100 ألف وش صار هذا؟ إيجار. إيجار يشترط له ما يشترط الإيجار. واضح؟ نعم صلى الله عليك. قال وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا. هذه امرأة يعني في الأمثلة المتقدمة لو أنها امرأة أنت رحت بستانك تخبر لأجدادك بستان في البلد الفلاني ذهبت وجدت امرأة يا فلانة هذا لنا نحن قالت نعم لكم البستان لكن ايش رأيك أزوجك نفسي يصير لي البستان. قال ما في مانع. وش صار الآن؟ صداقة. صار صداقة. صار صداقا لكن يبقى الولي الشاهدان تبقى أركان النكاح وشروط النكاح. نعم أحسن الله. قال وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين. إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة يقول لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين. قال يا فلان أنا أنت أقر أنك تبيني 100 ألف. قال طيب مقر. إذن هي دين في ذمتي. قال نعم هي دين في ذمتي. قال طيب أنا أعطيك مكان المئة ألف مئة صاع من مئة طن من البر أو من الشعير مئة طن يعني مئة ألف كيلو. طيب متى؟ قال عقب شهر. هل يجوز هذا؟ ها وش تقولون؟ ما يجوز يا شيخ لأنه سلم. أي لأنه صار بيع دين بدين. إيه هو سلم بس ما قبض في مجلس العقد. نعم. صح. لأن هذه ترجع إلى مسألة بيع الدين بالدين التي تقدمت. نعم. سبحان الله ليش؟ قال وإن صالح وقال وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. هذا الآن بالديون. إن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا ما في إشكال بغير جنسه. مثل تريد منه مئة ألف ريال مئة ألف درهم الدراهم هذه موزونة أو مكيلة؟ موزونة. تريد منه مئة ألف ريال. قال طيب أنا بعطيك مكانها مئة طن من السكر بعد مثلا ستة أشهر. ها بعد الآن لأنه دين بدين ما يجوز. الآن أعطيك ها مكانها نعم مئة أعطيك مكانها مئتي صاع مئتي مثلا من السكر جاز مطلقا. مش معنى مطلقا يعني سواء كان هذا أكثر ولا هذا أقل ولا ما في إشكال ما في إشكال. ويعني سواء كان هذا أقل أو كان هذا أو كان هذا أكثر. لكن ومثل هذا لو كان قال بعطيك أنا أريد منك مئة ألف نعم ريال مئة ألف درهم سأعطيك مكانها مثلا ألف دينار يصح. لكن هنا يجب أن يكون أن يكون يدا بيد يجب أن يكون يدا بيد يعني بشرط يعني بشرط القبض. إذن نقول هنا إن صالح عن دين بغير جنس جاز مطلقا قالوا بأقل أو أكثر أو مساوي. هذا معنى هذا معنى أنه نعم أنه يعني مطلقا. هذا معنى أنه يعني أنه يجوز مطلقا يعني سواء كان أقل أو أكثر لأنه بغير بغير جنسه لأنه بغير جنسه. طيب وبجنسه قال لا يجوز بأقل. لو أنه يريد منه مئة مثلا مئة درهم وقال أعطيك نعم تسعين درهما صلح صلح قال نعم ف و نعم وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. أو سأعطيك مكان المئة ألف مئة وعشرة قال لا يجوز على وجه المعاوضة. لكن لو كان على غير وجه المعاوضة ما في إشكال على وجه الإبراء في الأقل يعني يجوز في الأقل ويكون على وجه الإبراء. والثاني أيضا يجوز لكن ليس بلفظ الصلح يعني يقول هذه مئة ألف حقك وهذه عشرة آلاف معه هذه زيادة يعني ليس على وجه المعاوضة. هذا واضح لكم؟ وهذه مسائل مترتبة على ما تقدم في باب الربا في باب الربا. نعم تفضل. الله قال ويصح هذه نعم فيها إشكال واضح. يعني لو أنه أعطاه قفيز بر بقفيز بر بقفيز بر أو أنه يعني أعطاه قفيز بر هو يريد منه قفيز بر فأعطاه يعني نصف قفيز بر لكن ما هو على وجه المعاوضة وإنما على وجه الإبراء. هذا أبرأه من القدر الزائد أو وهب له يعني هذا أيضا قال خذ هذا هبة مني يعني أنت تريد مني نصف، لكن خذ هذا صاع نصف يقابل النصف والزائد هبة مني، ما هو على وجه المعاوضة. هل في هذا إشكال؟ نعم ما في إشكال، وتقدم شرح هذا داخل فيما تقدم. يعني مقصود المؤلف هنا أنه إن صالحه عن دين بغير جنس جاز مطلقا، لأنه إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إلا أن يكون من الربويات التي تتفق في العلة فلا بد أن يكون يدا بيد. وإن صالحه بجنسه نعم مثل بر ببر فلا يجوز بأقل ولا أكثر، لأنه ما يجوز الفضل، لكن على وجه المعاوضة. أما على وجه الإبراء أو وجه الهبة ما في مانع من ذلك. أحد عنده إشكال في هذا؟ واضح حسن الله عليك. ها؟ واضح. طيب تفضل. حسن الله عليك. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين وعين بمعلوم، فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول. أي هذه الآن مسألة يعني مهمة وتحتاج إلى إيضاح. يصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين وعين بمعلوم، يقول ها بمعلوم للحاجة إلى ذلك، العلة هي الحاجة، وهو منصوص أحمد رحمه الله. هذا رجل تريد منه ديون أنت، وأنتم تجهلان قدر هذه الديون، ما بينكم كتابة مثل بين الإخوان في البيت أو الصاحبين أو وبعض التجار، مع كثرة التجارة يحصل عنده إشكال في أشياء معينة، فهما يجهلان قدر الدين، يجهلان قدر الدين، أو يجهله من كان عليه الدين، يعني الذي عليه الدين هو الذي يجهل، والآخر ما يجهل لكن ما له بينة. قال ابي ابنك 100,000. قلت طيب 100,000 هذه ما أظن 100,000. قال لا أنا أعرف أنها 100,000. طيب عندك بينة؟ قال لا. قلت أنا لا ما أظن أنها وصلت المبالغ ب100,000. هذا يقع بين الناس وما يقع؟ يقع يقع، إما يجهلانه جميعا أو أن يجهله من الذي عليه الحق الذي يطالب بالدفع يجهل، أما الآخر فلا يجهل لكن ما عنده بينة، فليس عنده بينة في بالحق. طيب فقال له أنا أعطيك 90,000 وخلاص ننتهي، نسوي الدين اللي بيني وبينك، أعطيك 80,000 ونسوي، وأعطيك هذه السيارة وخلاص تنتهي اللي بيني وبينك. ها نعم، فتراضيا على ذلك صلحا، فهل يصح؟ الجواب نعم يصح. الجواب نعم يصح. والداعي إلى هذا كما تقدم هو الحاجة، الداعي إلى هذا كما تقدم هو الحاجة. يقول هنا من دين وكذلك عين، مثل لو اختلط شيء بشيء، مثلا فيه عسل من نوع وعسل من نوع آخر دونه مثلا، واختلط وأنت نوع معين وهو نوع معين، حصل اختلاط بينهم، ما تدري الآن وين حقك من حقه، وتجهلان ذلك، أو أنت تجهل الذي تطالب، فحينئذ تتصالحان على شيء. قالوا كما أيضا يعني من أمثلتهم، يعني لو اختلط صاع بر بصاع شعير واختلط وطحنا، فحينئذ يتصالحان على شيء، يتصالحان على شيء ويتراضيان عليه. المسألة الأخرى قال فإن لم يتعذر علمه، فكبراءة من مجهول. إذا لم يتعذر علمه يمكن أن يعلم، ما يتعذر، فيقول له حكم البراءة من المجهول، وهذه أيضا عبارة صاحب المنتهى، فكبراءة من مجهول. إيش معنى هذا؟ هذا هؤلاء ورثة مات أبوهم وفي زوجة أخرى له، فقال لها نعطيك 100,000 ريال وما يكون لك حق في الميراث، ما يكون لك حق في الميراث. الآن الميراث هل يتعذر علمه؟ قالوا لا ما يتعذر علمه، معروف مات عن بيت وعن كذا وعن، فلا يتعذر علمه، فلا يتعذر علمه. قال فكبراءة من مجهول، هذه عبارة المنتهى. فعبارة المنتهى ليست صريحة، لماذا؟ لأن مسألة البراءة من المجهول فيها نزاع في المذهب. إذا أبرأك من شيء مجهول فهل تبرأ أو لا تبرأ؟ وجهان في وجهان في مذهب الإمام أحمد، وجهان في مذهب الإمام أحمد. فإذا العبارة هنا ليست صريحة، يعني في أنه يصح أو في أنه لا يصح. فيعني قال في التلخيص يعني من الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد، يصح على المشهور بقطع النزاع، يصح على المشهور بقطع النزاع، يعني من أجل قطع النزاع نصححه، من أجل قطع النزاع نصححه. وقال في المبدع في هذه المسألة وظاهره لا يصح، إن كان الصلح بمجهول قال ظاهره أنه لا يصح، لأنه لا بد أن يسلمه إياه، والجهالة تمنع من التسليم، فلا يصح أن يصالح على مجهول. وهذا ما صححه في الإنصاف، وقال في الفروع هو ظاهر نصوص أحمد، واختاره في الإقناع فهو صريح الإقناع، وأيضا هو قول المجد والموفق والشارح أنه لا يصح، يعني لا يصح الصلح هنا في هذه المسألة. واختاره أيضا صاحب يعني صاحب الغاية اختار أنها تصح، قال خلافا له، أي لصاحب الإقناع. لكن الظاهر لي أنا أن هنا الإقناع صريح، ولا شك أن تقوية يعني أن اختيار صاحب الغاية يقوي، لو كان يعني الكلام في الذي في المنتهى لو كان صريح، لو كان صريح. إذن عندنا قولان في المذهب، الذي في الإقناع أنه لا يصح، الذي في الإقناع أنه لا يصح، ونعم سواء كان عينا أو دينا، نعم كما قال صاحب الإنصاف، نعم قال وعليه جماهير الأصحاب، نعم قال عليه جماهير الأصحاب، نعم. فإذا عندنا نعم إذا عندنا نعم نعم عبارة صاحب يعني صاحب الإنصاف تحتاج إلى مراجعة، أما تصحيحه فقد صحح، لكن الظاهر أنه ذكر أنه المشهور يعني أنه المشهور قطعا للنزاع، يعني ذكر أنه هو يعني هو المشهور عند الأصحاب، أن جماهير الأصحاب على ذلك، يعني على أنه يصح الإبراء من المجهول. إذن عندنا عبارة صاحب المنتهى يعني عبارة يعني ليست صريحة، وعبارة صاحب الإقناع صريحة، وهو قول الموفق وقول المجد وقول الشارح، وقال أيضا كما تقدم في المبدع أنه ظاهر المذهب، وقال أيضا صاحب الفروع هو ظاهر نصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصححه في الإنصاف، ولكنه ذكر أن جماهير الأصحاب على ما ذكره في التلخيص، فإن صاحب التلخيص كما تقدم لكم ذكر أن هذا هو المشهور، أن هذا هو المشهور. فالذي يظهر لي يعني أن المذهب يعني فيما صرح به صاحب الإقناع كما أنه هو قول المجد وقول الموفق يعني قول الشيخين، وهذا عند المتوسطين هو المذهب. نعم هو المذهب. فالظاهر لي مع أنه صريح ما في الإقناع. وأما صاحب الغاية فإنه قال بما تقدم، يعني وافق صاحب التلخيص وأيضا غير صاحب التلخيص، بل كما تقدم في الإنصاف قال إنه هو المشهور، يعني قال في الإنصاف سواء كان عينا أو دينا أو كان الجهل من الجانبين أو ممن هو عليه، وذكر أنه يعني أنه هو قول هو قول جماهير الحنابلة. طيب هذا واضح لكم، لكن الأظهر هو المنع من ذلك. واضح لكم هذا؟ واضح يا شيخ. نعم أحسن. طيب تبون نقف عند هذه المسألة؟ نقف هنا. جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم وإياكم الله وأجركم رفع قدركم وإياكم وإياكم الله يحييكم ويعافيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم.